بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: وتكون الجبال كالعهن. شبه الجبال بالعهن وهو الصوف، لكن لفظة العهن هو الصوف المصبوغ من بين أنواع الصوف، وذلك لأن الجبال مختلفة الألوان كالصوف المصبوغ مختلف الألوان، فالجبال منها جدد بيض وحمر وسود غرابي وسود، وكذلك الصوف منه هذه الألوان.